بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا فيما سبق بأن الشيخ الأنصاري أخيرا أراد أن يميل، عليكم السلام ورحمة الله، أراد أن يميل إلى عدم لزوم إعمال المرجحات، الفكرة اللي طرحها كيف هكذا، هذا يمتسل شيء بسيط ما في شيء، لأنك أنها فكرة يطرحها لكن يركب عليه. يقول حينما يتعارض خبران صحيح طرحهما لا يجوز، بل يجب العمل بأحدهما. لكن ما هو الدليل على وجوب العمل بأحدهما؟ مرة نقول الدليل هو الإجماع أو أخبار العلاجية. إذا هذا المنشأ صحيح يجب العمل بمن؟ بالذي معه مرجح، يعني إعمال المرجح يصير لازم، التخيير لا يجوز. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من الإجماع كما قلنا سابقا ما هو؟ حجية المستند على المرجح. الثاني يبقى مشكوكا حجي. هو الأصل حينئذ عدم حجية، مشكوك الحجية الأصل عدم حجية. وهكذا لو كان المستمع أخبار العلاجية، الأخبار العلاجية دلت على حجية الخبر الذي معه مرجح، أما الباقي لم تدل على حجيته فنشوف هو الأصل عدم حجيته. أكرر من الأول، إذا كان المستند لوجوب اختيار أحدهما هو الإجماع أو الأخبار العلاجية، بل المناسب الأخذ بالخبر الذي معه مرجح. هذا بيناه في الدرس السابق. ثم قلنا وأما إذا كان المستند للزوم الأخذ بأحدهما هو ماذا؟ هو الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد. لا الأخبار علاجية، لم أقل أخبار علاجية، لا عن آية النبأ الدالة على حجية خبر العادل. إذا كان المستند هو هذا فمرة نبني على الطريقية، مرة نبني على من؟ على السبب. إذا بنينا على الطريقية المناسب ماذا؟ عدد أعمال المرجح. لماذا؟ لأنه على الطريقية سبب التعارض ما هو؟ سبب التمانع ما هو؟ سبب التشاجر ما هو؟ السبب كون كل منهما طريقة. سواء فرض أن مع أحدهما مرجح أم لم يكن مع أحدهما مرجح، بالتالي تعارض موجود. فمناسب ماذا؟ الرجوع إلى الأصل، لكن طبيعة الأصل موافق لأحدهما دون الأصل المخالف لكليهما، لأن الرجوع للأصل المخالف لكليهما معناه ماذا؟ ترفهما إسقاطهما، والمفروض إسقاطهما لا يجوز. ولعلك تقول شيخنا إذا كان أحدهما معه مرجح فهو أقرب، إلى الواقع فلماذا لا يتقدم؟ أنت قلت أكرر على الطريقية مناسب، التخير وعدم ترجيح بالمزيد، لأن التعارض والتمانع يحصل بمجرد كونهما طريقين، سواء كان ما عدما مرجح عنده. وأنا أقول إذا كان ما عدما مرجح يكون أقرب، والأقرب مقدم. قلت هذا الكلام منك إنما يتم لو فرض أن الإمارة كانت حجة من باب الظن الشخصي. كما لو بنينا على الانسداد فكل إمارة مفيدة لظن الشخصي تصير بناء على هذا. الظن الشخصي يكون مع أي إمارة، مع أي خبر من هذين الخبرين المتعارضين. يكون مع الخبر المشتمل على المرجح. وأما الفاقد للمرجح سيكون فلا يكون معه ظن شخص، سيسقط عن الحجة. لكن هذا إذا كانت حجية الإمام باب الظن الشخصي، أما إذا كانت من باب الظن النوعي كما هو محل كلام. الظن النوعي يعني هذا، يعني من باب أن غالب الإمارات غالب الأخبار طريق المن موصل المن إلى الواقع، تجيه من هذا. إذا كان من هذا الباب ومن المعلوم أن وجود المزية وعدم وجود المزية لا يؤثر في الظن النوعي شيئا. هذا الظن النوعي موجود، غالب الإمارات غالب الأخبار موصل للواقع، سواء كان مع هذا مزية أو لم يكن، هذا الظن النوعي موجود، فالتمانع والتعارض يبقى. هذا هذا نظير يا أخي من أنا أمثل لك فرد نجاح. عندنا سيارتين متعارضتان، واحدة تقول الطريق من هذا الجهة، واحدة تقول الطريق من هذا الجهة، تعارض بينهم. يا سيارة تتردد، تقول مثلا هذه السيارة مثلا جديدة، جديدة هاي ما فيها ماكينتها خارجية، ما أدري شو يسمونها، شو يسمونها آلات ما أدري شنو، نركب هذه. هل هذا صحيح؟ يعني السيارة اللي تشتمل على هذه النظرية مقدمة؟ لأن ركوبة في السيارة من باب أنها موصلة غالبا إلى المقصد، وهذا لا يتأثر كونها غالبا موصلة بكون المتينة خارجية أو داخلية، ما أثر، ما أثر. نوردهم من هذا القبيل أيضا تماما. فالخلاصة إذن بناء على الطريقية مناسب، أكرر هنا المناسب عند التعارض مناسب ماذا؟ الرجوع للخبر الموافق، التمسك بالخبر الموافق الذي يوافق الأصل، أو قل الأصل الموافق لأحد، لا أنه نأخذ الخبر الذي معه نسيه وجود وعدم نسيه، لأن سبب التعارض كونهما طريقا، سواء كان معهما مرجحا لم يكن، بالتالي طريق هما طريقا التعارض والتمانع يحصل بينهما، هذا واضح. لكن قلت الذي في قلبك هذا تيجي من بدايته، أنه ما دام أحدنا يسمع المزيكا فهو أقرب إلى الواقع. قلت لو كان المدار في حجة إمار على الظن الشخصي، يعني القضية الشخصية، كما قلنا بالانسداد المدار على الظن الشخصي، وصحيح الظن الشخصي بالإيصال أين موجود؟ في مستند على المسيح. أما لو كان المدار على الظن الموقن وليس على الشخصي، عن باب أن غالب الأخبار موصلة، وهذا الغلبة موجودة، سواء كان مع هذا مزية أو لم يكن، مع ذات مزية أو لم يكن، وجود المزية وعدم وجوده لا يؤثر على الإيصال النوعي، على كون الإمارة موصلة نوعاً، فهي موصلة نوعاً، سواء كان هذا المزية موجودة أو ما موجودة، فالتعارض يحصل إذن. ومثلت لك بمثال السيارتين، وإن كان يا أخي المثال يقرب من جهة ويبعد من جهة أخرى، زين، هذا بناء ماذا على الطريقية. وأما بناء على السببية المناسب ماذا يصير؟ تزاحم بناء على السببية، كل منهما يصير سبب علما قلنا لمصلحة، يصير تزاحم بين المصلحتين بين العزيمتين. أنا تخير إذا كان مع أحدهما سؤالنا نزيل، هل يجب ترجيح للنزيل؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن في باب التزاحم نقدم ماذا أقول لي؟ الأهم أو الذي نحتمل أنه أهم، إما مقطوع له إما محتمل له، وأما إذا كانت عندنا مزيد بأحد الخبرين لكن لا توجب أهمية في الوجود، مثل هذا الخبر أشهر، هذا الخبر راويه أوثق، كون الراوي أوثق، هل يستلزم أن الوجوب أهم الذي يدل عليه هذا القدر؟ ها؟ ظلي؟ لا. فإذا لماذا يقدم هذا المشتمل على المزيع ما دامت المزيع لا تستلزم أهمية الوجوب؟ وبعبارة أخرى، لو ما كان يجيب الشيخ الأنصاري أحسن، لو ما كان يجيب نقص واضح بناء على السببية وجود كل منهما يصير مانعا، من وجوب الآخر سواء كانت المزية موجودة أم لا موجودة لا تؤثر. لأن المزية لا توجب أهمية وجود، فما دام لا توجد فيبقى وجوب كل منهما مانع من وجوب الآخر، يكون حكم التخيير. يعني حين تخيرت أن كل واحد مانع من الآخر، هذه المانعية تمشي عن يمكننا من وجوب كل منهما، وجوب هذا مانع من وجوب ذلك، وجوب ذلك مانع من وجوب، وهذه المانعية الطرفين كل منهما مانع من الآخر موجودة سواء كان أحد أو مزيع أم لا. فإذا كانت موجودة التخيير يبقى، لأن سبب التخيير هو التمانع، وهذا التمانع موجود، فلحد الآن الشيخ الأنصاري مانع علما بناء على الطريقية إلى التخيير، بناء على لو كان من التخيير أخبار، أخبار حديث خبر واحد، بناء السببية هو التخيير. ثم يقول قدس سره ونحن لا نبني على مسلك السببية، بل عندنا الأخبار حجة من أي باب؟ ها؟ طريقين المشروعية تستلزم شيء يسمونه تصويب، فرض منها طرارة من الأسد، على الطريقين أيضا قلنا لنقصر القاعدة العامة، ما هو ضغط القاعدة العامة الأولية؟ الأولية في الطريقين، في القاعدة الأولية مناسب ماذا؟ تساقط موتي ولا؟ لكن الأخبار جلت علينا قالت لا لا لا لا لا، وإذا لا لا لا لا لا يعني لم تجوز طرحهما بل أوجبت الأخذ بأحدهم، نشك أن الشارع هل أوجب الأخذ بخصوص الخبر الذي معه مرجح أم الأعام ومعه مرجح أم لا؟ فنقول الذي معه مرجح متيقن الحجية والتاقد مشكوك الحجية، فنأخذ إذا رجع إلى جملة الأخذ السابق تفتش مشلوني ولا رجع وكرر من الأول. الشيخ بعد ما بين على الطريقية مناسب التصاعد، التخيير بقاعد على الكذا طريقية مناسب التخيير، يقول نحن نختار الطريقية، لكن نقول بناء على الطريقية مفترض القاعدة الأولية قلنا التصاعد، لكن لماذا لا نقول بالتصاعد للأخبار التي أمرتنا بعدم تصحيحها؟ يعني لابد أن نأخذ بواحد. ونحن نشك مقصود الأصبع هذا الحكم الشرعي بلزم الأخذ بأحدهما على القدر المتيقن منه هو لزوم الأخذ الذي معه مرجح ليس المحلول الحجي. وذاك من شروط الحجي إذا مش أترجع ماذا الاحتياجات العمودية يعني ضبط العبارة يعني بالتالي الأخبار العلاجية أمرتنا بأخذ ماذا بواحد أي صحيح إذا في مقتضى أخبار خبر الثقة مناسب إذا في مقتضى أخبار خبر أعمارك إذا نتكلم بمقتضى مناسب جنة ما يعاجب تساقط تجري يكون الساقط لأن أخبار اللي خبر الثقة لا يمكن أن تثبت حجية لهذا ولا يمكن أن تثبت حجية لهذا فمناسب أن يساقط. لو انظرنا إلى طبيعة عن الطرح ماذا ما بيّنته كذا لأن هو ما بيّنه أنا بعد إيش أتصوّش فإذا يتاقض من قول دي يعني يمكن أن تمسكين بأخبار حجي قبر تقوى لأن ما عاشت تتاقض لك أخبار العلاجية لا بدنا نظر قاعدة ثانية هو العلاجية أمرت بالأخذ بواحد لكن قدر متيقن يا واحد الذي معه مرجح قبض الحبار. لذلك يقول قدس سره وإن لم نقل بذلك مما نقل نقرأ وإن لم نقل بذلك عن الاستفادة تحجز أحدهما من الإجماع أو من الأخبار العلاجية بل قلنا باستفادة العمل لأحد المتعارضين من أدلة تحجز خبر الثقة من أدلة العمل بالأخبار يعني أدلة تحجز خبر الثقة فإن قلنا بالطريقية إنه مناسب التخيير حتى لو كان لأحدهما ليش فعندنا السمانة بسبب كل الكون كل منهما طريق كيف سواء كان متعادل أما هذا ما مرجح حمله بالتالي كل منهما طريق فإن قلنا واختبناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية من باب الكشف الغالبي عن الواقع حتى تفسير فإذا لا دليل على وجوب الترجيح بمجرد القوة في أحد الخبر بمجرد المزيد ليش؟ يعني قلنا سبب التعارض والتمانع واجدية كل منهما للطريقية لشراعة الحجية لأن كل منهما جانح لشراعة الطريقية شراعة الطريقية شنو؟ كون من كل منهما خبر بثقة مثلا هذا شرط الطريقية والكشف الغالبي والتمانع يحصل بمجرد ذلك التمانع بين الخبرين والتشاجر والتعارض يا أحسن يقدر كل منا طريق. إيه هو هذا اللي يصير إحنا هذا أجبنا قلنا على أنه ماذا إذا كان مذاع الظن الشخصي كلامه صحيح يجب أقواعية الطريقية عن الظن الشخصي بعد الثاني أما في الظن النافي لا معنى له هذه الأقواعية تتصور فيما إذا كانت تقديم الظن الشخصي لا يمكن إذا هكذا بري كلامك صحيح بس هل ترى تتصور هكذا بري قد ما لهمه قد ما أدري إذا فرض النزيه هكذا بري يجي الإشكال على الشيخ صحيح لأن كل منهما جانع لشراط والتمانع يحصل بمجرد ذلك عنه مجرد كل منهما واجب طبيعي مشاعر قدري فيجب الرجوع إلى الأصل الأصول موجودة في كتاب لا تطبيع غير المقابل لا تطالب كتاب لأن إذا قال الكلاء معناه طرف لكليهما يجب أن يكون أصل موافق لأحدهما إذا لم يقالب كلا المتعارضين ولا إذا قال قلنا طرح هذا الكلام وهو لا يجوز مقتضى القاعدة الثانويهما مقتضى الأخبار فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن هناك طريق فعلي على أحد من أصل براءة مثلا هذا الأصل محكم في كل مورد لا يوجد طريق فعلي حجة هذا الأصل محكم طب انت ترفع يد عن هذا الأصل لأجل مدينة ما زادت اعتباره صحيح رفع اليد عن مقتضى الأصل اللي موافق لأحدهما هذا الأصل المحكم هذا الأصل في كل ما لم يكن هناك طريق فعلي على خلاف الأصل في المورد الذي على خلاف الأصل لا يوجد طريق حجة بالفعل كما في موردنا طريق حجة بالفعل ما موجود لأنه معارض يكون لم يكن طريق فعلي على خلاف الأصل رفع اليد عن مقتضى الأصل بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها على مزية لأحدهما لم يعلم اعتبارها وحجيته رفع اليد عن الأصل لا وجه له التكبير لأن ذاك ساقط النبي أيضا طريق. فلماذا ترفع اليد عن ذات الطريق وتبقي يدك على هذا الطريق الواجب المزيد؟ لعل تبقي موارثي مزيد. أقول لك ثم ماذا أدى في مزيد؟ يقول لهم أقرب. أقول لك اسكت مولانا فأقرب. هذا أقربية لما ترجيه في هذا كان القبر قد الله بغني الشخص يسير بغني الشخص هنا أقوى. يقول احنا البناء على هم النوعي. لذلك يقول لا وجل لأن المعارض المخالف هذا القبر الثاني المعارض القبر الأول وهذا القبر الثاني المعارض مضيف مخالف للأصل. أول موافق للأصل الثاني مخالف للأصل بمجرده ليس طريقا فعليا لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل والمزية الموجودة لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض. فإذا على هذا الأساس لماذا تقدم ذلك الذي معه مزية من الأول؟ فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحتم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلاف الأصل على خلاف بمجرد مزية لم يعلم اعتبار رفع اليد عن هذا مقتضى الأصل لا وجه له. لماذا رفع اليد عن مقتضى الأصل لا وجه له؟ يقول لأجل على أنه هذا الخبر الذي خالف الأصل تطلع اليد عن الأصل. ليش رفع هذا الخبر المخالف للأصل؟ هذا المخالف للأصل مفروض من سبب المعارض فهو ليس بطريق فعلي. كيف يصل السبب لطرح رفع اليد عن الأصل؟ رفع اليد عن الأصل لا وجه له يعني يقتضي رفع اليد عن الأصل ماذا؟ هو ذات الخبر الثاني الذي يخالف الأصل لأن المعارض خبر المعارض الذات الثاني الذي يخالف الأصل بمجرده ليس طريقا فعليا لأنه مبتلى لنا بالمعارض. فكيف ترفع اليد عن الأصل بعد عدم وجود طريق غير مبتلى بالمعارض؟ ليس طريق فعليا ابتلاء بالمعارض ذلك المعارض الذي الأول الذي هو موافق للأصل والمزية الموجودة لم يثبت تأثير هذه المزية الموجودة في المخالف للأصل. والخبر المخالف للأصل فيه المزية مثلا لأجل أريد أن أقدم هذا الخبر المخالف للأصل ونطرح الأصل يقول هذه المزية الموجودة في الخبر المخالف للأصل لم يثبت تأثيرها في رفع المعارض أو التعارض على أي حال في رفع المعارض في رفع الخبر الثاني أو في رفع التعارض أحسن. وتوهم استقلال العقل هذا التوهم هذا المهم هو هذا التوهم لو كان الشيخ يقول لي حتى هذا المهم هذا أن العقل يقول هذا أقرب بالنبي راح يصيب يكون ترجحه إن هذا إنما يتم لو كان حجة الخبر بعض من الشخصي صحيح راح يقوى ضمن الشخص. وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع والأقرب ياهو هو الغاب في المسلم على المزيد مدفوع عن هذا الخلال المناهج قلنا إذا كان الخبر حجة واضح للشخص مدفوع بأن ذلك هذا الخلال المناهج فيما كان بنفسه طريقا في الخبر الذي ماذا بنفسه طريق بنفسه احنا شنو يعني مو ضابط نوع ضابط ظن النوع لا هو إلى خصوصية لأن يفيد الظن الشخصي كالإمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن يعني مجرد إفادة الظن شخصي تلتفت جيدا عمارة الشيخ الجن جن بناء عن انسداد كل عمارة مفيدة لظن الشخص في الحجة. وأما الطرق المعتبر هو ما ذكره مثلا في نقل كلامه الطريق معتبر شرعا من حيث إفادة وأما الطرق المعتبر شرعا من حيث إفادة نوع إفادة بما أن غالبا يفيد الظن هذا النوع وليس اعتبارها منوطا بالظن يعني بالظن الشخصي فالمتعارضان المفيدان بالنوع للظن يظن يصير المفيدان للظن في نظر الشارع ايش هذا حد يصير المدار ايش عظن الشخصي اصل بليقوا في هذا المدار المدار عن نوع والنوع واحد حتى ولو كان ذاك مزيد وما نحن فيه من هذا القبيل نحن نحن نتعرض الكلام من هذا القبيل نحن القبيل ممارسين حجل ضابط من نوعي لا من ضابط من الشقيق وأن المفروض أن المعارض المرجوع نحن الذي فاق في المزيد لم يشكر من الحج والشأمين. هو ماذا؟ بعد طريق حج والشأمين اللي تحصل بينا كل واحد منه ما له شأنية الحجية. شأنية الحجية اللي ما تحصل بكونه ماذا؟ خبر عدل. هذا خبر دقة إخوان موجود. لا لأن نبوء المعاد لم يشكر كما تسقط ياهي إذا كان في نار حج مرضى من شخص. إذا حج مرضى من شخص بس طبعا حجية شأنية مرضى من شخص يزول. كما تخرج المار محتور بوسط الظل وصل من شخص تخرج عن الحجية إذا كان معارض في المجيئة في المجيئة شو السبب لسلب الظل الشخصي عن ذلك الفاق المذيئة ويسقط على الفاق المذيئة عن الحجية. أما في مورد النوم وبالجملة فاعتبار قوة الظل في الترجيح في تعارض ما لم يمط اعتباره بإفادة الظل بمرض الشخص. لا اشترطنا الظن الشخصي على وفاقه ولم نشترط ان لا يكون ظن الشخص على خلافه او بعدم الظن الشخصي على خلافه ما دام حجة الإمارة لا مقيدة بإفادتها للظن الشخصي على وفقها ولا بان لا يكون ظن شخصي على خلافها ما دام ما مقيدة بذلك لا دليل اذن عليه يعني على اعتبار قوة هذا الظن ما دام هذا الظن ما دام الإمارة ماذا لم يعتبر في حجية لا الظن الشخصي بالوفاق ولا الظن الشخصي بالخلاف ولا احد من الظن الشخصي بالخلاف. هذا كله يا اخي ماذا بناء الطريقية وذا بناء السببية الظنين ما في الدنيا التصيب ولا يقدم الا الاهم وجوده والمشيئة لا تجب الاهمية منها. وأضفنا بنوم كلمة أخرى كل منهما يسكن من كل وجود المانع من الوجود الآخر ومجرد وجود المانعية لا تنفع هذا تماما لأن المشيئة لا توجب أهمية في الوجود طبق العبارة وأن قلنا بالتخيير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية عن باب الموضوعية على تفسير المستفاد بحكم العقل. لا بل فالمستدل بحكم العقل من دليل وجود العمل لكل من المتعارضين مع الإمكان ما هو دليل وجود العمل لكل من الإمكان يعني دليل حجية خبر التفل هذه حجية خبر التفل يدل على حجية كل خبر ويجب الحمل بيه مع الإمكان. المستدل بحكم العقل ما هي من دليل وشأن يفتون هو يعني مش شون يدو فالمستدل بحكم العقل بعد النظر مثلا في دليل بعد الالتفات الى دليل وجود العمل بعد الالتفات بعد وجود العمل بكل من المتعارض بشروط الانسان المستفاد من حكم العقل ماذا؟ انه اذا كان واحد معارض اخر فوجود كل واحد ما نحن نسميه يصير معه كان وجود العمل بكل منهما عينان وجود العين بهذا حتى مرض ان وجود العين هذا الاشتباه يكون يشير ماذا تعنيه احسن من عينه مانع عن وجود العمل ماذا بالآخر كذلك عن عينه وجود كل واحد منهم والأقوائية لا تؤثر لأن الأقوائية لا توجد شدة الوجود أهمية الوجود الأقل شدة ذلك الاشتباه والوجود هو أهمية إذا أهمية ما موجودة في الوجود فكل من الوجود مانع من الآخر ولا تفاوت بين الوجودين في المانعين يعني في كل منهما مانع آخر باقي سواء كان أحد أهم أم لا ومجرد مجيئة أحدهم على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع عن هذه المجيئة التي توجب الأقربية لا توجب كون وجود العمل بالراجح مانعا لا توجب أن المانعية تصير من أحد الطرفين دون الطرف الثاني بل بعد المانعية باقية من كلا الطرفين لا توجب كون وجود العمل بالراجح هو المانع العمل بالمرجحين جمعة لا لأن المانع بحكم العقل جمع مجرد الوجود وهذا مجرد الوجود والمفروض وجوده في المرجوحي يعني مجرد الوجود وليس يعني ولا يحق لإنسان أن يقول العقل يحكم بري بوجود بالتحقيق وشمة التعارض أما في صورة عدم سعادة عقل شاكي حكم العقل مثنى لا حتى اذا كان هي موجودة عقل بعد يحكم التخيير، لان العقل يرى التمانع بشغف من وجود كل منهم، وهذا ثابت هذا التمانع بشغف وجود كل منهم سواء كان لعدم وجودهم. يجب ولا يشير في هذا الحكم العقل يحكم عقل حكم عقل التخيير على الشبابين اهمال واجمال وواقع مجهول. هذا الاهمال والاجمال وواقع مجهول عشان ماذا ان نقول العقل بالي يحكم ماذا بالي بالي بالتخيير مثلا قبل ان تقل من مشورة عدم المرجح ان نفسة المرجح شاكي حتى نقول يحتمل تعين ماذا الراجح ووجود طرح المرجوح لا حتى نقول ان يجب العقل بالذنة نجي من باب القدر متيقن مثلا مثلا لا وفي الجملة الخلافة طولت لكن ترى بعد هذا ينتمي للقلب ماذا كل ذي ما وضحت المقصود شو سوي وفي الجملة بحكم العقل بالتخيير من يا باب العقل يحكم التخيير لان وجود هنا وجود هنا لأجل ثبوت وجودين متزاحمين سواء كان احدهما اهم ام لا ما يأثر اهمية نسيج يقول عنه بكل منهما في حد ذاته في حد ذاته عن سنين سواء كان مع مزيح ام لا وهذا الكلام وهو حكم العقل بالتخيير نسيج وجود عنه بكل منهما مضطرد في كل واجبين متزاحمة مع صورتان لعنى ومجيء أم لا مع هذه تلك العبارة يا مولا هاي توضح المطلب كل المطلب في هذه العبارة نعم لو كان الوجود في أحدهما آكد والمطلوب يعني فيه أشد بالي في باب التزاحم مقدم الأهم والوجوب الأشد بالي استقل العقل عند التزاحم بوجوب شرط في غيره عن غير الأشد بالي يعني والعقل يرى حتى تصيركم وجود الأهم مزاحم لوجود غير الأهم من دون عكس يعني ولا يرى أن ذلك مانع نقطع بأهمية الوجود لا نحسب الوتد على وقت من الأهمية عدنا دون الآخر وما نحن فيه ليس كذلك يعني إذا كان موجود في أحدهما مثل أوثق أشرق هذه لا تجد أهمية الوجود فإن وجود ليش تذكر أنت إن وجود الحمل بالراجح من الخبرين الراجح مثل ياهو الذي أوثق أشرق مخالف العامة ليس آكد من ذاته وجود هذا ليس أشد من ذاته ما لربط هل أوثق لا تجد أشد من الوجود فإن وجود الحمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجود الحمل بغير الراجح إذن على هذا الأساس أهمية ما تحصل بهذه المزيه فإذا ما تحصل فالعقل بعد يحكم ماذا ببقاء التخيير لأن التمانع بسبب الوجودين هو ثابت لحد الآن تأخذ العبر وبدون الشيخ الأنصاري يحكم إذن ما لإلك لا راح نبطل ترى لا الآن راح نبطل نقول نحن نختار الطريقية بما نحن الطريقية قلنا مناسب ماذا تساقط ما لكن ثلاثنا تساقط لأجل الأخبار على أخبار عن زي قدر المتوقنين ينزل على حجية واحد سوى قدر المتوقنين واحد معلوم الحجية ذات المصدر فاقر لا المجتمع على المنزلية فاقر النبي مشكوك الحجية أصل حاجة ولا يقول هذا وهذا تراجع وقد عرفت فيما تقدم أن لا نقول بإصالة تخيل نقول أصل تخيل لا نحن نحصل به نقول مقبطة على التخيل في بعض الأخبار بل ولا غير الأخبار من الأدلة بناء يعني بعد تخيير على نسميه من عطريق بناء على النظار من أدلتها نحن أدلة في الأخبار وأدلة في حكم تعارض الأخبار كونها من باب كونها باب الطريقية وأدلة الطريقية بناء ماذا إذا تدتنا الرجوع التوقف نتوقف ونرجع ماذا للأصل إيش الأصل لا يصير محفوظ السلامة ماذا قولوا يا يعني تساقط نرجع للأصل بس في الاصل مولانا لو نرجع له من باب نرجح لو من باب ماذا نرجع نرجح يعني شنو يعني ناخذ بالخبر وناخذ بالاصل فالاصل صار نرجح له على الخبر نرجع يعني شنو نرجع يعني يساقط ها ونرجع الى سماح الاصل شوف سبحان العبارين بين هذا والرجوع الى الاصل ان يطابق لاحدهما لاحد الخبر هذا اذا كان الاصل ضمن المرجح او هذا اذا كان الاصل ماذا مرجح او احدهما المطابق للاصل او ناخذ احدهما المطابق للاصل هذا اذا كان مرجح فالمناسب التوقف والرجوع للاصل الا ان الادله الشرعيه دلتنا شو انا كنت احنا في واحد لم تدع الاصل هذا دل على وجود العمل لاحد المتعارضه تنزل على واحد منه فعن ان يكون معه مجيء ام لا، فدلت على لزوم احد واحد في الجمله، يعني عم يكونون متعادلين او غير متعادلين متفاضلين. وحيث هذا الحكم حكم شرعي فقدر يتيقن منه ماذا؟ حيث كان هذا الحكم حكم شرعي لحكم شرعي فالمتيقن هذا التخفيف يصير تكافؤ صبرا. اما اذا كان مجيء احدنا عن الاخر من بعض الجهات موجوده فالمتيقن هو جوازه انا لبرهاش. واما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام ان ناخذ به. اذا القضيه ماذا صارت؟ عكسيه بناء على هذا الكلام الثاني. صار الاصل ماذا؟ بالعكس. اولا بالاول كان الاصل ماذا؟ التخيير. الان بمقتضى هذا الحكي الجديد صار الاصل ماذا؟ الثاني وبالعكس. الاصل هو ماذا؟ الترجيح لزوم الترجيح. فصار الاصل وجود العمل بالمرجح وهذا اصل تام وصار. وان كان اصل اول يصير التخيير كما قلنا في الكلام السابق شلون بينا بعد من كذا، بل نقول الاصل اذا اقتضي شيء جديد ترى اثر مجرد احتمال كون الشيء مرجح يكفي يكفي يكفي يكفي للزوم الاخذ به دليل، لان بالتالي لو اخذنا به اخذنا به قدر مجيئه. اذا كان شيء يحتمل انه مجيئه مرجح واخذنا بالقدر الذي يشتمل على هذا الشيء الذي يحتمل انه مجيئه مرجح فقد اخذنا بالتوكل الاعتبار. واذا اخذنا الذات مش قدر الاعتبار غيره، بل الاصل فيما يحتمل كونه مرجحا مجرد نسلم انه هذا الشيء مجيء مرجح. الاصل يقول الترجيح به انه مرجح دليل، يعني اذا اخذنا بالخبر المسلم عليه يعني اخذنا به معنى المتيقن. الا اللهم واحد منكم ينفع اصبعك او يبوس، لكن تلك الاخبار التي تقول تحيات يا اطفال وانت ما يدل عنه مثل هذا الاطلاق نرفع اليد عنه متى؟ اذا كان الشيء مرجح جسدا فنقول يبدا من اصل في القدر الذي هو عمل مرجح المرجح الجسد. اما اذا كان مرجح ليس جسدا من جلب استماع ترفع اليد عن الاطلاقات بخلاف وجه الدين الا ان يرد عليه، يعني على هذا احتمال المرجح او على هذا الاصل الذي بيناه فيما احتمال المرجح يرد عليه ماذا؟ اطلاقات التخيل. يعني اطلاقات التخيل تكون وارده مقدمه، وارده ترى مو بمعنى سباق الورود المصطلح، يعني مقدم يعني عليه ترفعه بناء على وجود الاقتصاد في تقييم هذه الاطلاقات على ما على كون المرجح. اما الذي نام عليه مرجح كيف ترفع اليد عنه؟ عن الاطلاقات. هذه الاطلاقات سبب لنفي كون هذا مرجح. ما نعم يعني متيقن منه بعد مخصص راح يصير يلزم الاخذ بالقدر الذي مشتمل ماذا؟ على المرجح القدر، لا معنى للرجوع ماذا الى الاطلاق. نحن نخصص الاطلاق قد لا معنى للرجوع الاطلاق. هذا انتهى الكلام. انتهى الكلام هاي الخبيث الهوصل. بس الشيخ رضوان الله عليه يكتب كلام قصير. يقول إذا الرأي من سيدات نحن برضا وحتى سألتم قال شو رأي الشيخ لن الانتحام إجابه أوضح رأي الشيخ النهائي عند تعارض الخبرين هل ينجم الترجيح من المرجح إذا كان مرجح عن حكم التأثير رأي النهائي واتر الدليل النهائي باختصار على ذلك. يقول رأي النهائي هو لزوم معناه المرجح ودليل باقتصار هكذا صار. ان مقتضى القاعده المتعارضين على الطريقين هو ماذا؟ توقف او تشاقق في الجهود. لكن الاخبار لم ترفع بذلك وامرتنا بالاخذ بواحد وقد نتوقف اي واحد. المجتمع على المنجي معلوم الفجي وذات مشكوك ان يفعل يد عن مشكوك على دليل هنا هذا بالسياسة. هل فقد واحد منكم؟ يقول من باب الدعم للشيخ داعم داعم داعم خالص. يقول اذا شيخنا اتفار رأي شي يسمونه قولي شي يسمونه شنو رأي شي يسمونه شنو صار صار النتيجة ترجيلي انا لما اعترف لكن عندي دليل ثاني غير دليلك. لما شنو قلت كان باختصار بسرعة عادل يلا قبل ما ينتهي الوقت. نقول اذا كان الحكم هو التخيير فينجم متى ما جاءنا عام وخاص. مثل من واحد يقول اكرم كل عالم هذا عام خاص ماذا يقول؟ لا تكرم العالم الفاسق هذا خاص. اذا صار البناء على التخيير لازمها. انت مثلا يمكن ان تختار العام فتكرم حتى الفسق الفجر وتكتب في رسالة العملية اكرم الفسق الفجر وانا لعله اختار ماذا الخاص النتيجة تشوي. لا تكرم الفسق الفجر هذا راح يصير خارج الناس. هذا خارج الناس هذا مولا هذا راح اختلال في الفقه في النظام الاستنباط في الاشتغال في في في ما ادري شنو ويخبص القضية. الشيخ رضوان الله عليه يقول انت مختلف دين عام خاص عام خاص ليس من المتعارض الميلان. هذا شنو انت خليل ما عرفت شنو التأذلي تأيدنا على عشد السنة. من قال بالتخيير لا يقول بالتخيير بين مثل عام الخاص. لماذا؟ لأننا من باب أن الخاص مقدم على العام. ليش مقدم؟ لأجل أن العام يعمل بظهوره من أصالة عدم الصارف عن ظهوره والخاص صالح أن يكون صارفا لظهور العام ولا يمكن العمل بالعام مع وجود الخاص يخرجان عن التعارض بالفرض. العام الخاص ليس من المتعارض إلا من باب أن العام يعمل بظهور انطلق إصالة عدم الصارف عن ظهوره. نقول ومع وجود الخاص الخاص صالح من ان يصير صارفا عن ظهور العام. فلا يعمل بالعام. واما من باب نقول وجود جمع الارض يعني الارض يجمع بين العام الخاص بالتخصيص فأصلاً لا تعارض بينهما حتى نتخير أو نعمل مرجحات. فالخلاصة إذن من الأول أكرر لربما يستدل على وجود الترجيح لأنه إذا لم نرجح وتخيرنا يمكن في العام الخاص أنت تختار عام أنا أختار خاص تطوام تختلف نظام الاجتهاد نظام الفقه حرج مرج ما أدري شنو إلى آخره. بس إذا بدأنا أعمال المرجحات لازم كلنا فلما نختار ماذا نريد نعم المرجح رأي واحد رأي حرج مرج إينا لما موجود. ويرد عليه أنه لو أراد القائل بالتخير أن يقول بالتخير أنا أقول بالتخير إلا في عام الخاص أنا أقول مخير لأنها ليس من المتعارضة بأحد يعني. إنما لأجل أن العمل بالعام مشروط بعدم الصارف والخاص صالح للصارف، وإما لأجل أن هناك العرض موجود وعند الجمع العرض لا تعارض حتى تقير ما أدري شنو ما أدري شنو مطبق بسرعة عاجلة. وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد. نيران الاجتهاد ده نيران الفوق من حيث ماذا؟ سوف نتخير بيننا وبيننا عليكم السلام ورحمة الله من حيث نظم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من بين الموارد من الظاهر والناس المتعارضين. فكل واحد راح يختار شيء غير ما اختار الشيء العام، فيصير هرج مرج ما ادري شنو. وفيه هذا الجواب أن الظاهرة خروج مثل هذه المتعارضات، المعارضات والمتعارضات أحسن، المتعارضات أحسن متعارضة أن محل النزاع ليش خارج عن في العام القاسم مع الشم. فإن الظاهرة لا يعد معارضا للنص، الآن يقول الظاهر لا يعد معارض للنص المسلم والقاس، إما لأن العمل بالعام بالظاهر من ذلك عدم الصارف، وهذا عدم الصارف مندفع بوجود النص، مع وجود النص بعد لا معنى بالأصل عدم الصارف، صارف موجود جزءا فكيف نعمل بالعام؟ وإما لأن ذلك لا يعد تعارض الأصل جمع أصل موجود تفصيل ومحل النزاع في غير ذلك، يعني بغير ما الذي يدفع جمع أرضي، ولأن في مرة تعارض الذي ما يمكن جمع أرضي فيها حسيفة كان فقد ظهر قولناها فقد ظهر أن هذا القول وهو لزوم التخيير أيضاً بالتخيير إذا ضعيف، إذا أصبحنا برا هذا الحين إذا نقول بالتخيير ضعيف، القائلون بالتخيير يستدلون بأي دليل على رد الترجيح، يستدلون بأي دليل يا أخي على أن الترجيح باطل، يقولون بأنه بالي ابن جي أقصى ما توجب أقصى ما سود قوة الظن ولا دليل على الاعتبار بقوة بقوة بقوة بقوة الظن. جواب مضطرة يقولون يا جماعة إن نزلت للزوم الأخذ بأحد الخبرين هو الأخبار، والقدر المتيقن من الأخبار لزوم الأخذ الذي معه مرجوع، وأما الفاقد فهو مشكوك. إذا في الفاقد وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المذكور، لا قول المذكور هو التخيير، وضع الدليل دليل شنو الدليل المذكور للتخيير شنو هو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. بالنسبة يا جماعة هذا الكلام بعيد منكم، لماذا؟ لأننا نجعل بل نقول الدال على لزوم الأخذ بأحد ما هو الأخبار، والقدر نجعل من الأخبار وماذا؟ دلالته على لزوم الأخذ بواحد أي واحد، والواحد الذي معه مرجح أن الفاق المرجح نشر فالأصل عدم ترجيته، وأضعف من ذلك تأثيرا بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى.